القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية أيادي من ذهب فكرة وإعداد أحلام أبو نوار التقديم جيهان هلال مستمعي الكرام أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع رواده ومبدعيه. ضيفنا الليلة أصدقائنا فنان ذو إحساس خاص، هو فنان يشعر بالكلمة ويقدر لها حقها. معنا الفنان إبراهيم بدر، أستاذ الخط العربي بأكاديمية الخطوط. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذنا. أهلا يا فندم، تشرفت بحضراتكم يا فندم. الله يبارك في حضرتك. في بداية حلقة الليلة نود أن نتعرف على الفنان إبراهيم بدر صاحب لوحات الخط العربي أكثر. طبعا أنا يعني أولا أحب أن أنا أشكر الإذاعة المصرية والبرنامج العام بصفة خاصة، لأني أنا متربي على البرنامج العام، وبشكركم جدا على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا. وأنا اسمي إبراهيم بدر زي ما حضرتك قلتي، وأنا أستاذ للخط العربي وطالع الأول على الجمهورية سنة 91 وأول 5 مواد، وطلعت الأول على الجمهورية سنة 95 في دراسة التخصص، وابتديت أدرس سنة 96 بمدرسة تحسين الخطوط العربية بباب اللوق، وطلعنا أجيال شوفي بقى من 96 لغاية دلوقتي الحمد لله رب العالمين. الفنان إبراهيم بدر لا شك أن للخط العربي خصوصية وجمال، والحروف العربية لها إحساس خاص ولها طبيعة خاصة، وبالتالي تأتي لوحات الخط العربي لتتوج هذا الجمال وهذا الإحساس الخاص. الكلمات والحروف تتعانق، والنقاط والخطوط المستقيمة والمنحنيات تتناسب مع بعضها البعض لتكون أرقى وأروع وأجمل الفنون، فن الخط العربي. هل هذا صحيح؟ صحيح جدا طبعا. ماذا يقول الفنان إبراهيم بدر أستاذ الخط العربي عن الخط العربي؟ طبعا الخط العربي بالنسبة لي هو حياة، لأني أنا من منذ الطفولة وأنا بعشق الحرف العربي، ومن حظي الحلو أن أنا تشرفت أن أنا تعرفت على أستاذي رحمة الله عليه الأستاذ محمد حمام، وكان هو بجوار منزلي، وهو خطاط كبير جدا وأستاذ كبير، والله يرحمه توفى السنة دي. وطبعا كنت عنده منذ الطفولة، هون عندي 12 سنة ووالدي توفى وهو تبناني، وهو كأستاذ كبير جدا في الخط العربي وبيدرسه طبعا في مدارس تحسين الخطوط، فهو احتضني واعتبرني ابنه، وأنا يعني من حظي السعيد أني من خلاله اتقابلت مع جميع أساتذة مصر الكبار والعرب اللي من لبنان ومن سوريا ومن ليبيا ومن كل الدول العربية، بسبب أني أنا بجوار عملاق زي الأستاذ محمد حمام. أستاذنا الفنان إبراهيم بدر طبعا للخطوط وللحروف جمال خاص، لكن هذا الجمال يزداد رونقا وبهاء حين يتعانق مع الألوان والظلال. مزبوط. كيف يرى الفنان فنان الخط العربي جمال الحروف والكلمات العربية في لوحات الخط العربي؟ طبعا يعني الخط العربي هو ليه خصوصية خاصة، لأن الحرف العربي يعني احنا ممكن نكتب حرف الألف سلس مثلا بخط السلس جميل، نقدر نعلقه لوحة، ولكن أي لغة تانية أو أي حروف تانية ما الحرف بتاعها يعني فقير، ما يتعلقش لوحة، يعني أي لغة تاني حروفها مش ممكن نكتبها نعلقها، لكن الحرف العربي بقوته وجماله ورشاقته نقدر ان احنا نكتب اي حرف نعلقه بقى اصبح لوحة. وهذا يأتي طبعا من اعتزاز كل عربي بحروف لغته وجمالها ورونقها وقدرها الذي شرف طبعا بان يكون هو المعبر عن القرآن الكريم. طبعا طبعا، واحنا لما بنعمل لوحات بنبقى قريبين للقرآن، لان القرآن يعني بيدينا بالنسبة للخطاطين بصفة عامة بيعشقوا القرآن ان يتكتب بالخط العربي، لان بيديها جمال ويعطي احساس خاص للوحة. نعم للوحة الخط العربي طبعا، وشموخ، لان ده كلام ربنا لازم يكتب في ابهى صورة. كما نعرف الفنان إبراهيم بدر أن للخط العربي أنواعا وأشكالا متعددة طبعا. النسخ، الرقعة، الثلث، الكوفي، العثماني وما إلى ذلك من كثرة الخطوط كتير العربية كتير. هل كثرة هذه الأنواع يعطي للفنان حرية وبراحا في التعبير عن ما يريد أن يصل به إلى المشاهد للوحته من استخدام تمازج بين هذه الأنواع أو اختيار نوع معين يتلائم مع ما يريد أن يعبر عنه؟ طبعا سؤال وجيه جدا. يعني عندنا مثلا خط الثلث هو خط قوي وبيبقى ملك اللوحة، يعني ما ينفعش أكتب خط الثلث دوت يكون حرفه ضعيف أو يكون مش باين، لأنه هو له هيبة. يعني مثلا خط الثلث فلازم يكون بحجم يليق بالكلمة، تليق بالحرف بتاعه، وبعد كده الخطوط التانية بتبقى مساعدة ليه تظهر جماله. ممكن عندنا الخط الفارسي بنكتبه برضو، ولكن الثلث له قدره وله شموخه، بس بنعمل برضو الفارسي ليه مهامه، كل خط بيبقى ليه مهام. إذن اللوحة الفكرة الأساسية للوحة هي التي تفرض اختيار الخط مزبوط. الذي تكتب به طبعا طبعا. نعم. طبعا يعني لكل مقام المقال، يعني مش ممكن هكتب خط لين وانا بكتب حاجة دينية فيها شموخ، لازم تكون خط فيه ليه هيبة. فلكل مقام المقال كل خط له مهام بتأديه. لكن هل يستطيع المشاهد للوحات الخط العربي أن يتذوق جمالها رغم أنه لا يعرف اللغة العربية؟ لا، هو يعني بصراحة أنا قابلت ناس مش عرب ولكن بيعشقوا الخط العربي جدا، يعني حتى يعني اتفاجئت أنه بيعشقوا أن يكتبوا أساميهم باللغة العربية ويسعد بيه جدا وبيبروزه ويبقى فرحان بيه جدا. يعني الغرب والدول الأوروبية وجميع الدول صادفت ان هم بيطلبوا ان هم يكتبوا اساميهم ويكتبوا ايات ويكتبوا حاجات انجيلية وحاجات قرآنية ومقولات جميلة، وبيصروا على ان يكتبوها بالخط العربي وبيختاروا الالوان بنفسهم، ودي حاجة جميلة جدا، يعني ببقى سعيد جدا طبعا. نعم. للخط العربي أستاذ إبراهيم بدر خصوصية كما قلنا، ويحتاج بالطبع لدراسة أسسه وقواعده. مزبوط. كان هناك في الماضي مدارس كثيرة تسمى مدارس تحسين الخطوط، وكان الكثير من الطلاب يحرصون على الالتحاق بهذه المدارس. هل ما زالت لهذه المدارس قوة ووجود في عصرنا الحالي؟ لا، هو مش زي الأول طبعا، لأن طبعا عندنا احنا الكمبيوتر من أول ما ظهر أثر على الفن، مش على الخط العربي بس ولكن على جميع الفنون. الكمبيوتر أثر مفيش شك، لكن ما زال في طلبة بتدرس في مدارس تحسين الخطوط ولكن أقل من الأول أكيد، لأن الطالب دلوقتي لما هيتخرج هيشتغل إيه؟ الأول كان في مجال للشغل وكان بيشتغل كويس جدا والمجال مفتوح في أي مكان، لكن الكمبيوتر حجم الموضوع ده، لذا قلت مدارس تحسين الخطوط في عددها حتى. طبعا، لأن الأول كانت 300 ودلوقتي اتقفل، يعني اتقفل عدد كبير من المدارس لأن الطلبة قليلين. نعم. لكن الخط العربي يدرس أيضا في المدارس العادية، لكن كما تواجه اللغة العربية مشكلات في تعليمها، يواجه أيضا الخط العربي مشكلات في تدريسه. أهم هذه المشكلات في رأي حضرتك في تدريس الخط العربي في المدارس الحكومية أو المدارس العامة بشكل؟ طبعا أهم مشكلة إن فن الخط العربي زي ما قلت حضرتك إن ليه قواعد لازم تدرس، ولازم اللي بيدرسه يكون مدرك أو يعني ملم بجميع القواعد عشان يوصلها للطالب. وأنا رأيي برضو إن أهم شيء الطالب في المرحلة في دراسة المرحلة الأساسية، ده يهمني أكتر من الكبير. وبعدين المفروض اللي يدرس الخط العربي أستاذ للخط العربي. للأسف اللي بيدرسه دلوقتي أستاذ اللغة العربية ومش وربما دارس، وربما لا يحسن، لا هو مش دارس دراسة الخط العربي. الخط العربي. وأنا طالبت الدولة طبعا في جميع المقابلات اللي بقابلها في الإذاعة أو التلفزيون إن يجب على خريج مدارس تحسين الخطوط إن هو يكون أستاذ للخط العربي للطلبة، متخصص للطلبة في المرحلة الابتدائية. وكان كده زمان، يعني أنا مش عارف إزاي تلغي كلام زي ده. يعني إذا ما كنتش أهتم بالطالب في المرحلة الابتدائية والإعدادية أهتم بمين؟ لأن التعليم في الصغر كما يقولون كالنقش على الحجر طبعاً. في ثباته وقوته. مظبوط، وهو دي البذرة الأساسية. أنا عايز مصر كلها تبقى خطاطين. أنا عايز مصر كلها تكتب خط عربي، ونحن جميعا نتمنى ذلك. يعني وربما يتسبب سوء الخط أحيانا في مشاكل كثيرة للطلبة حتى في امتحاناتهم العادية طبعاً. في المواد الأخرى المصحح لا يستطيع أن يفهم ما يكتب الطالب. ده شيء طبيعي. يعني لو أنا خطي مش مقري، طب المصحح هيصحح ازاي؟ طيب الطالب مظلوم لان ملوش استاذ للخط العربي. لازم يكون استاذ الخط العربي موجود في التعليم الابتدائي والاعدادي، ويعرف قواعد الخط العربي ويكتبها، وجميع انواع الخطوط يتعلمها، لان هذا كان يعني او ياخذ فكره عنها على الاقل. هو يعني انا فكره بالنسبه لي برضو، يعني انا اتمنى ان ياخذ فكره كبيره، لأن الخط بالنسبة لي حياة. نعم. فأنا عايز كل الناس تحب الخط العربي. نعم. ولأن الخط حياة بالنسبة للفنان إبراهيم بدر، فأعتقد أن حضرتك حريص على نقل خبراتك في الفن الجميل، فن الخط العربي، للأجيال الجديدة. ماذا عن هذا الأمر؟ طبعا أنا بدرس من سنة 96 في مدارس الخطوط، وبالنسبة لي أنا يعني أنا باخد، يعني حضرتك تتخيلي أنا الحصة باخد 5 جنيه سنة 2021. هل تتصوري أستاذ الخط العربي اللي متخرج بيدرس فوق 20 سنة ياخد 5 جنيه في الحصة؟ طبعا. إحنا طبعا ماشي، يعني يهمنا الرسالة إن الخط ما يموتش. لأني أنا مش معقول الدول اللي حواليا تسبق مصر. لا، أنا عايز مصر نمرة واحد، تكون في الريادة كعادتها. طبعا أنا أمنية حياتي إن مصر تبقى هي الرائدة في كل شيء. بالطبع جوائز الدولة تعكس قدرا من الاهتمام ومن التقدير لتلك الفروع التي تمنح فيها جوائز الدولة. هل هناك جوائز للدولة في فرع الخط العربي؟ والله إحنا حضرتك أستاذي أنا الحاج محمد عبد القادر هو آخر عملاق حصل على جائزة الدولة في الستينات من الزعيم جمال عبد الناصر، وكان الأستاذ سيد إبراهيم عميد الخط العربي رحمه الله كان في اللجنة في المجلس الأعلى للثقافة. دلوقتي مفيش خطاط في المجلس الأعلى للثقافة، مفيش خطاط حصل على جائزة الدولة من الستينات. هل الخط العربي لا يستحق أساتذته العظام العظماء إن هم ياخدوا جائزة الدولة مثلا؟ بالطبع يستحقونه وأكثر، وطلعوا أجيال كبيرة، يعني طلعوا أجيال، يعني الناس بتدرس 30 سنة و40 سنة وقفنوا حياتهم لهذا الفن، ألا يستحقون؟ إذن هذه دعوة من الفنان إبراهيم بدر لوزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، لكل المهتمين بالخط العربي أن يكون هناك قدرا خاصا للاهتمام بتدريس الخط العربي في المدارس الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، وأيضا هذه النظرة يجب أن تمتد لتشمل مدارس تحسين الخطوط. الفنان إبراهيم بدر، لحضرتك طبعا لوحات كثيرة ومعارض كثيرة في فن الخط العربي، أشهر هذه المعارض والجوائز التي حصلت عليها. طبعا يعني في عندنا مهرجان القاهرة الدولي للخط العربي، دي الدورة الخامسة اللي عدت السنة اللي فاتت. يعني طبعا الجمعية المصرية العامة للخط العربي ووزارة الثقافة بصراحة مهتمة بالمهرجان دوت، وأنا مشترك فيه من أول ما اتعمل، وكنت السنة اللي قبل اللي فاتت عضو لجنة الاختيار، اشتركت في جميع الدورات، في كل سنة ببقى مشترك فيها، وده شيء مهم جدا ان الناس تيجي، وبيبقى معمول في الأوبرا. وأرجو من هذا المنبر العظيم ان المعرض يكون في دار الأوبرا، ما يتنقلش من دار الأوبرا بإذن الله، لأن هو الخط العربي يستحق ان يكون في دار الأوبرا المصرية. نعم. كما ينبغي ان يكون طبعا، لان هو اتنقل في السنة اللي فاتت، اتنقل في الزمالك، في قاعة في الزمالك، وانا طبعا كنت مستاء من هذا الموقف. نتمنى طبعا ان يعود الى الأوبرا بقيمتها، ولان الخط العربي ولوحات الخط العربي تستحق وتستحق. هل هناك جوائز للفنان إبراهيم بدر يتذكرها؟ طبعا انا تشرفت ان انا حصلت على شهاده تقدير من قطاع الفنون التشكيليه، كان رئيسه الدكتور احمد نوار الفنان التشكيلي الكبير، وحصلت على شهاده تقدير من الاستاذ محسن شعلان في قطاع الفنون التشكيليه، لاني كنت عامل جميع الخطوط بتاعه المثال العظيم محمود مختار، وحصلت على شهادات تقدير يعني كتيره جدا جدا. وبرضو في الامارات اشتركت في معرض في الامارات اسمه سرمد الحروف، وحصلت على شهادة تقدير والحمد لله، وحصلت الله يخليك يا فندم، وحصلنا على شهادة تقدير من مصر بصراحة، لسه آخر شهادة وحصلها من مجلس النواب، عشان الحمد لله شرفت ان انا كاتب لمجلس النواب ومجلس الشيوخ كانت بخطي، وحصلت على شهادة تقدير من الامين العام محمود بيه فوزي، دي كانت اخر شهاده لسه حصلت عليها. بالتوفيق دايما يا رب الفنان ابراهيم. شكرا حضرتك يا فندم. بالنسبه للخط العربي ولوحات الخط العربي الفنان ابراهيم بدر، اللون والظل يضفيان احساسا خاصا بلوحات الخط العربي، لكن ايضا هناك احساس الفنان بالكلمه التي يكتبها على لوحه. كيف يستطيع فنان الخط العربي ان يجعل المشاهد للوحاته يشعر بهذا الإحساس الذي يريد أن يقدمه إليه بالحروف وبالنقاط وبالألوان وبالظلال؟ طبعا اللوحة بيبقى ليها جماليات، في كل خط بيبقى ليه جماليات. يعني لو عندنا في السلس عندنا الكاسات بتاعة الحاء بتاعة العين لازم تكون متقابلة، كاسة قصاد كاسة، لإما كاسة تكون في النص، الحروف تكون طويلة شامخة، حرف بيبقى ألف في النص، لفظ الجلالة لازم يكون فوق. الجماليات دي لازم البني آدم حتى لما يبص للوحة يبقى واخد باله. الكفات لما تكون في الجملة فيها كفات لازم تكون شامخة وطويلة. الألفات لازم تكون ألف قصاد ألف، ما ينفعش اللوحة تكون سقطة من ناحية ومن اتجاه وعدلة من اتجاه، لا لازم تكون الألف يكون شامخ في النص، ألفين يكونوا في الجناب، كاستين يكونوا شايلين اللوحة، كاسة في المنتصف، كاسة واو تكون في المنتصف، ممكن الواو تكون بحرف كبير وتكتب الآية في باقي الآية في النص. كل دي جماليات الخطاط بيلعب بيها بحيث ان يبين جمال الكلمة اللي يقصدها. يعني طبعا مع الألوان، مع يعني الألوان اللون يعبر عن اللون الحرف، مهم جدا. والحرف يعبر عن اللون، طبعا اللون بيشد العين. يعني مثلا انا عامل لوحة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر انا عاملها أرضية سودة وبذكر الكاف مدتها لأعلى اللوحة لأني انا بذكر الله. نعم. فالكاف هي تعبير عن ذكر الله ان هي بتنظر الى اعلى. بعض الجماليات الأرضية سودة، الكتابة باللون البرتقاني بيبقى جميل جدا يشد الانتباه. اللون بيبقى مهم ان بيلفت النظر للمتلقي. إذن لكل حرف من حروف اللغة العربية سمت خاص يعبر عنه، والفنان يستطيع بقدرته التعبيرية الفائقة أن يعطي لكل حرف هذا السمت الذي يعبر عنه. مظبوط. نعم. وهذا من خصوصيات خطاط الفن العربي. طبعا طبعا. وهذه أيضا من خصوصيات الفنان إبراهيم بدر الذي استمتعت جدا بمشاهدة لوحاته، وكنت أتمنى أن أصفها لوحة لوحة لما بها من جمال وتناسق وروعة وبهاء يعطيان للحرف العربي قيمته وقدره. أشكر حضرتك. كل الشكر والتحية للفنان الجميل المتميز فنان الخط العربي إبراهيم بدر، أن كنت معنا في هذه الحلقة. شرفت بحضرتك يا فندم، وتشرفت بهذا اللقاء البديع، وهو أول لقاء إذاعي أفتخر به في سجل تاريخي، ولن يكون الأخير بإذن الله. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوار. التقديم جيهان هلبي.